بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16، يقول السائل: هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة بدون وضوء؟ لا بد لصلاة الجنازة من الطهارة، نعم، لأنها عبادة، هذه الصلاة تعبدية، نعم، وفيها تسليم، فيها دعاء، قراءة الفاتحة وسورة في بعض الروايات، الفاتحة مع سورة، فالمسلم في فسحة إن شاء، يعني الإمام قرأ الفاتحة واكتفى بها، وإن شاء قرأ الفاتحة وسورة. فلا أعلم أحدا قال بجواز صلاة الجنازة دون طهارة حتى الساعة. وإن علمت ذلك ووقفت على قوة مأخذه رجعت عن قولي هذا، نعم.